هنا القاهرة. تأملات، حوارات المشاعر والأفكار من أجل حياة أجود وأرحم. تأملات يدعوكم إليها وفيق أبو النصر. وقفة أخرى مع أديب العربية العالمي الكبير نجيب محفوظ في ذكرى رحيله وتأملاته في الحياة بأبعادها المختلفة والتي تكشف عنها عبارات ومقولات دالة وردت في أعماله الإبداعية على ألسنة أبطالها. وقفة اليوم مع بعض من تأملاته في دنيا التاريخ والسياسة. في روايته قصر الشوق يقول نجيب محفوظ: إن الأمم تحيا وتتقدم بالعقول والحكمة السياسية والسواعد، لا بالخطب والتهريج الشعبي الرخيص. وفي ثرثرة فوق النيل يقول: الثورات يدبرها الدهاء وينفذها الشجعان ثم يكسبها الجبناء. وعن الحرية ورد في المرايا: لا قيمة للحياة بلا حرية، ولا حرية بلا تضحية. وفي رحلة ابن فطومة يقول: الحرية مسؤولية لا يستطيع الاطلاع بها إلا القادرون. وفي العائش في الحقيقة يقول: إني أؤمن بأن الجريمة التي تفلت من العقاب تكرس الإثم بين الناس وتزعزع الثقة في العدالة الإلهية وتمهد لارتكاب المزيد من الجرائم. وننتقل مع نجيب محفوظ السياسي لنتأمل هذا المشهد في روايته أمام العرش التي أصدرها في عام 1983. يقول نجيب محفوظ: قلب أوزوريس عينيه في الخالدين وقال: ها هي حياة مصر قد عرضت عليكم بكل أفراحها وأحزانها، مذ وحدها مينا وحتى استردت استقلالها على يد السادات، فلعل لبعضكم رؤية يريد أن ينوه بها. وطلب الملك إخناتون الكلمة ثم قال: أدعو للاستمساك بعبادة الإله الواحد باعتباره المعنى والخلود والتحرر من أي عبودية أرضية. وقال الملك مينا: والحرص على وحدة الأرض والشعب، فالنكسة لا تجيء إلا نتيجة لخلل يصيب هذه الوحدة. وقال الملك خوفو: على مصر أن تؤمن بالعمل به شعب.